نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله ومتعكم الله بالصحة والعافية. بداية، حفظكم الله، نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يسأل بارك الله فيكم ويطلب منكم حفظكم الله. يقول: القنوط من رحمة الله تعالى، بعض المسلمين يقنطون ويأسون، خاصة في هذا الوقت وهذا العصر، هل من كلمة في بعث الأمل وأحياء الرجاء في قلوب من يسعى الشيطان جاهدا أن يقنطها من رحمة الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على المسلم حقا أن يقوي رجاه بربه وتوكله عليه واعتماده عليه، فإن كان دعا إلى الله دعا إلى الله على علم وبصيرة، وصبر واحتسب وتحمل كل بذات الله، وعلم أنه على حق وعلى طريق مستقيم، فإن يشأ الله يظهر على أعدائه، وإن قدر غير ذلك فنال الثواب العظيم. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فينصرهم في هذه الدنيا بثبات على دينهم واستقامتهم عليه وظفرهم بعدوهم، وإن لم يظهروا بعدوهم فإنه نصرهم بأن ثبتهم على الدين وأعانهم على القيام بالواجب. والله جل وعلا ذم القنوط من رحمته، فقال عن إبراهيم: قالت الملك لإبراهيم: إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر المبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وقال يوسف لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلى المسلم أن يقوي رجاءه في ربه ويستعين به في كل أموره. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لا شك أن المؤمن يتألم من المنكرات والشرور ويحزن، كما قال نبيه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. على المسلم أن يكون صابرا محتسبا، وليعلم أن دين الله منصور، لابد، لا يمكن أن يحصل هذا الدين. الدين منصور ويقيم الله له من يجدد له في كل قرن، من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالدين منصور ومنصور، وأهله منصورون إن شاء الله. قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن يا أخي، ادعو إلى الله وادعو إلى ربك بحكمة وبصير، واصبر كما صبر من قبلك الأنبياء. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالصبر مطلوب، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. أيها المسلم، إذا دعوت إلى الله فلا تيأس، إن استجاب لك الحمد لله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن بعض الرسل يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وليس لقصور في بيانه أو دعوته، ولكن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو يعلم موضع هدايته كما يعلم موضع الرسالة، فيعلم موضع هدايته ومن يستحق الهدى من لا يستحقها، وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة على الجميع. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل أيضا لسائل آخر رمز لاسمه محمد صديق من جدة، يسأل يقول في قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يقصد به الزمن الماضي أم تنطبق الآية على الوقت الحالي؟ وما العلم المقصود بذلك؟ وهل يراد بذلك جميع العلوم؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا قال نبيه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بيّن الله لهم أن ما عندهم العلم فهو قليل بالنسبة لعلم الله جل وعلا. علم البشر محدود، محصور في نطاق محدود، ولا يمكن لأي إنسان يحيط بكل العلوم ويلم بكل العلوم، بل يعلم شيء وتخفى عن أشياء، كما قال موسى الخضر لموسى لما صاحبه يعني جاء بخيط فوضعه في البحر ثم أخرج وقال ما نقص علمي وعلمك إلا كما من علم الله إلا كما ينقص هذا المخيط من هذا البحر. فالمهم أن الله قال قريش العرب لما سئل عن الروح قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فليس لكم حاجة بتبي الروح، هي حق ولكن حقيقتها ليس مصلحة لكم، لو كان في ذلك شيء لبين لكم. وهذا عام فيما مضى والمستقبل حتى في عصرنا ومن بعده، لا يمكن أن يقول إنسان أنا محيط بكل العلوم وملم بها، قد يعلم شيء وتخفى أشياء. الطبيب يبلغ في طبه الغاية بالدقة والتجربة، وقد يعرض له أحيانا ما يعجز عنه، وهكذا المفتي، وهكذا أي صانع وأي عامل قد يعرض له من الأشياء ما يدله على قصور علمه وقلة إدراكه، وأن علمه الذي معه لا يشكل شيئا، فهو علم قليل ضئيل بالنسبة إلى كمال علم الله. فإن الله يعلم عباده سرهم ونجواهم، يعلم أحوالهم سرهم وعلانيتهم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذا هو العلم الكامل التام الذي لا شبيه ونظير له. أما علم البشر علم محدود وعلم قاصر، قد يجود الإنسان في علم ويظهر في علوم أخرى، وما من البشر أحد المنم بجميع الأمور وجميع الحرف وجميع المهن وجميع الأمراض، لا، علم الطب متخصص في أمور كثيرة، علم الصناعة وهكذا كل العلوم، ترى كل إنسان مختص بجزء من أجزائها، ولا يمكن أن يقول أن يقال لإنسان أنه محيط بكل العلم، بل العلم كل الكامل لله جل وعلا. بارك الله فيكم. وهل يدخل في ذلك قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون؟ نعم، يخلق ما لا تعلمون، كما قال والخيل والبغال والحمية تركبوها وزينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون، فقد خلق ما لم يعلموا من هذه المراكب، السيارات، الطائرات، القطارات، البواخر، كل هذه أمور ما سبق علمهم بها وما عرفوها، خلق ما لم يعلموا وسيخلق ما لا نحن، ولله الحكمة في ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو بدر من الرياض يسأل عن، يقول هل عقوق الوالدين محبط للعمل؟ يا أخي محمد، عقوق الوالدين أول أنه من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين، فجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقرنه بالشرك تشنيعا له وعيبا له، كما أنه جل وعلا قرن البر بعبادته واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فأعظم حق لله عبادة وحده لا شريك له أتبعه بوجوب الوالدين، وأعظم معصية نصر الله بها الشرك بالله وأتبعه بعقوق الوالدين، مما يدلك على قبح العقوق وشناعته، وأن هذا العقوق لا يصدر من قبل فيه إيمان ولا فيه مروءة، لأن العاق مع ضعف إيمانه هناك ضعف مروءة وقلة حياء. الإنسان مطبوع مجبون على حب من أحسن إليه وإكرام من أحسن إليه وفعل المعروف الذي فعله به، فكيف بالوالدين؟ لن تستطيع أن تجد مثل الأب والأم في إحسانهما وبرهما ورفقهما بك وخدمتهم لك، لا يرجو جزاء ولا شكورا، يحبون كبرك ويحبون انتشار أمرك ويحبون. الوالدان لا يعقهما إلا ضعيف الإيمان، قليل الإيمان، ضعيف المروءة، قليل الحياء، قاسي القلب، جافي لا خير فيه. ولهذا ترى عاق شقيا في حياته، يسلط الله لأولاده ويسلط الله لأهل زوجته ويسلط الله عليه أماله ويسلط على الآفات، فهو شقي في حياته، لأن عقه لأبويه جعله الله في شقاء وتعاسة، بخلاف البار بوديه، فهو مطمئن النفس، سليم الصدر، وهادي الحال، رزقه فيه بركة وأولاده فيه بركة، أولاد بارون به، يتعاملون مع حسن التعامل، لأنه سبق أن بر بأبيه، فجعل الله ذلك في نسله، فبالأثر بروا تبركم آباؤكم وعفوا تعف نسائكم. فيا إخواني ويا أبنائي ويا أخواتي، اتقوا الله في أنفسكم واحذروا عقوق الوالدين. يا أيها الشاب المسلم، اتق الله، بر بالأبوين وأحسن إليهما، تجد ذلك في قلبك طمأنينة وراحة وانشراح صدر وقرة عين، تراها في بيتك وهدوئك، تراها في مرزقك، تراها في كل أحوالك. وإياك وعقوقهما، فإنه شقاء وبلاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستعمل جهاد سبيل الله في الجهاد أعظم الأعمال، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. ولما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، فبر الوالدين مقرون مع كل خير. نسأل الله أن يغفر لأبائنا وأمهاتنا وأن يسكن في جنته، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة. أثابكم الله. أعود إلى الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج. أبو محمد من الدمام يقول: سماحة الشيخ، هل للصبر مراتب وأنواع، وما هي بشارة الصابرين؟ يا أخي، الصبر في كتاب الله يقول علماء على ثلاث أصناف: صبر المسلم على طاعة الله بأن يؤدي الفرائض والواجبات، أصله الإخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة والقواعد الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر والوالدين الرحيم وجميع الواجب الطاعات، فيصبر على الصلاة ويصبر على الإخلاص لله ويصبر على الصلاة فيؤديها، وعلى الزكاة فيخرجها، وعلى الصيام فيؤديه، وعلى الحج فيؤديه، وعلى أمه وأبيه فيبر بهما، وعلى الرحم فيصلهما. يصبر على الخير، يصبر على ويصبر ويحلم على الجاهل ويتجاوز عن المسيء، يصبر ويحلم ويعفو ويصفح. والصبر الثاني: صبر المسلم عن معاصي الله التي حرمها الله عليه، فيغض بصره ويحفظ فرجه ويحمي عرضه ويتقي المحرمات والمشتبيات، يحفظ لسانه من السوء وبصره ويحفظ فرجه ويؤدي ما أوجب الله عليه، ويجتنب أكل الحرام والربا وكل المعاملات الباطلة والغيبة والنميمة والأقوال السيئة. يصبر عن المعاصي لعلمه أن الله يبغضها ويكرهها، ولذا قال الله بحق المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هكذا المسلم الصابر على هذا الدين الثابت عليه لا يزداد من الأيام إلا ثبات الحق وصبر على الطاعة وصبر على المعاصي وبعدا عنها. كلما تقدم السن ازداد خوفا من الله ورجاء لثواب الله، أعذر الله لعبد بلغه الستين. والصبر الثالث على أقدار الله المؤلمة تصيبه في بدنه في ماله في ولده يصبر على هذا صبرا عظيما، ويعلم أن هذا من الله ابتلاء وامتحانا. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في صرف شدد عليه وإلا خفف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فاصبر على أقضية الله وارض بها، واعلم أن الله حكيم عليم، أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك، وأرحم بك من أبيك، وأرحم بك من كل الخلق. ابتلاك لا كراهية لك، ولكن ليعلي منزلتك ويرفع قدرك ويحط سيئاتك. فاصبر على ما قضى الله وقدر صبر الكرام لا صبر اللئام، صبر من يرجو الفضل من الله والثواب من الله. يا وقال الله جل وعلا: ويا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا في حق المؤمن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم مهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما توفي أم سلمة: قال قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت نفسها: كيف لي بعد أبي سلمة؟ فأخلف الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصابرون كما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المحتسبون، الشاكرون، الذاكرون، الذين يعلمون أن الله قضى وقدر لحكمة يعلمها جل وعلا، والعاقبة المتقين. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، لكن بعض الناس يتسخط مما ابتلاه الله، هل هذا يذهب الأجر؟ لا شك إذا تسخط الأجر، إذا قال لماذا ابتلاني ودعا غيري، لماذا خصني بهذا البلاء، لماذا ما يجوز لك. نعم. الله أحكم وأعلم، هذا قضاء الله وقدره، له حكمة في ذلك لا يعلمه إلا هو. لكن يرضى ويسلم ويسأل الله بقوله: اللهم اجعل كل قضاء قضيته عاقبته لرشدة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا محمد من الرياض يقول: متى يكون جمع التقديم لصلاتي المغرب والعشاء، وهل تشترط الموالاة بينهما؟ الأصل أن تؤدى كل فريضة في وقتها، هذا الأصل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في الأوقات، لكن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء للمطر والوحل الشديد والرياح الشديدة والغبار العظيم الذي ربما أعز بعض المسجد وهددهم الغبار، فإن بعض قد لا يصبر على الغبار ولا يتحمله. فإذا كان مطرا أو وحلا أو غبارا شديدا وريحا شديدة يعني يخشى الإنسان على من ألم يصيبه، جاز للجماعة أن يصلوا المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب للحاجة والعذر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائلة أخرى. أم يزيد أسمى من الرياض تقول: والدتي مرضت منذ 15 عاما وأسعفت بدم وقتها، وقالت: إن شاء الله إن حييت وقدرت وطبت أبصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وصامت بس الآن رجع لها هذا المرض، والآن عندها الكلى وتعبانة وتحتاج إلى شرب الماء بكثرة، وإذا صامت تتعب. تسأل تقول: بارك الله فيكم، هل لو تركت ذلك عليها كفارة؟ نعم، عليها كفارة يمين، لأن هذا نذر طاعة، ولما عجزت عنه نقول: كفري كفارة يمين. نعم، أثابكم الله. نعود إلى الأسئلة الأخرى التي وصلت إلى البرنامج. هذا محمد من الرياض أيضا يقول: إذا اختلف العلماء في مسألة ما، فمن نأخذ بقوله؟ خذ بقول من تراه ثقة في دينه وعلمه، من عرف بالورع والتقوى وحرص على المصلحة العامة، وأنه يفتي بعلم لا يفتي بجهل، لا يهم يغرنك ما يفتيك بما تهوى، إنما يهمك أن يكون من أفتاك أهلا للفتوى، أهلا للفتوى لعلمه وتقواه ورعه. فعلى المستفتي يتقي الله، وعلى العالم يتقي الله، ويفتي الناس بحق وعلم، وإذا لم يكن عنده علم فليتقي الله وليكن العلم إلى عالمه، ولا يفتي الناس بجهل. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ولهم عذاب أليم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من إحدى الأخوات، تسأل بارك الله فيكم عن عدد ركعات صلاة الليل. صلاة الليل يقول صلى الله عليه وسلم سئل عنها قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن وتره في الغالب 11 ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بثلاث لأنه يقوم صلاة الليل مثنى مثنى، فكان يصلي في يوم في ليلته 11 ركعة يوتر بثلاث، ويصلي 8 شفعة ويوتر بثلاث، وربما صلى 10 شفعة وأوتر بثلاث، لكن الغالب عليه 11 ركعة. تقول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فيا أختي صلاة الليل مشروعة بعدما تؤدين صلاة العشاء وسنتها، شرع لك الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من عمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فأوتري في أول الليل أو وسط أو آخر. تقول عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا جميعا بما نسمع. وفي الختام هذه تحية من زميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.